إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرحه زاد السالك للشيخ محمد ذايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند باب الهبة، قال رحمه الله: باب الهبة، جازت هبات ما يباع من بلا حجر، وبعضهم يضبطها من بلا حجر، بصيغة وحوز كملا، ومن يكن لأجنبي أهداء ما يؤدي قيمة أو ردا، وارجع لغير ذوي الأرحام وغير ذي الفاقة والأيتام. وقول للواهب مع حلف بدا، لم يكن عرف بضد شهدا، واعتصر الأب من الولد العطاء ما لم يداين أو يهبه أو يطاء. الهبة عرفها صاحب أقرب المسالك بأنها تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل، إذا كان ملك ذاتا، من هو الذي يملكها؟ من له التبرع، الواهب. طبعا أركانها الواهب والموهوب، والموهوب له والصيغة. فالواهب لا بد أن يكون أهلا للتبرع، بأن يكون مكلفا غير محجور عليه، يعني أن يكون غير محجور عليه عموما، لأن غير مكلف من المحاجير، وأن يملك ذاتا، لا يملك المنافع مثل العارية وما إلى ذلك وغيرها من أنواع، لا، يملك الذات. وهذه الذات لابد أن تكون تنقل شرعا، يعني قابلة للنقل بلا عوض، أما إذا كان بعوض فهو بيع لأهل، يعني لابد أن يكون الموهوب له أهلا لأن يتملك هذه الهبة، بصيغة أو ما يدل، يعني صيغة أو ما يدل عليها كالمعاطاة مثل البيع. فإذا هي تمليك للذات بلا عوض، فالبيع تمليك للذات بعوض، وهذا تمليك للذات بلا عوض، مثل الإجارة والإعارة، فالإجارة تمليك للمنافع بلا عوض بعوض، والإعارة بلا عوض، كذلك الهبة والبيع، هذا بعوض وهذه بغير عوض. وقول صاحب الأقرب ذاتا تنقل شرعا أفضل من قول صاحبنا الناظم هنا، جازت هبات ما يباع، لأن الهبة كل ما يباع تصح هبته، لكن هناك أشياء تصح هبتها ولا يصح بيعها، مثل ما فيه غرر عند المالكية، وهو الراجح أنه يجوز، لأن كل ما قال بعض مشايخنا كل ما يجوز بلا عوض يجوز فيه الغرض عند المالكية، لأن هذه من باب التبرعات، والمالكية يجيزون الغرر في التبرعات ونحوها، وهذا هو الراجح، ولعله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، لأن هذا أصلا إما سالم وإما غانم وليس غارما على كل حال، فبالتالي ليست مثل المعاوضات، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نظمه: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن لم تكن أو كذا فليس فيها مغرم، يعني أنها إما سالم وإما غانم وليس ولا يكون غارما، أما في البيع فإنه يكون غانما أو غارما فيكون ميسرا، ولهذا نهي عن بيع الغرف كما تقدم. وكثير من العلماء غير المالكية يمنعون الغرر في هذا، كأنه تتعلق به النفس ثم لا يجد شيئا فيجد عليه، لكن لعل الأقرب والله أعلم، على كل حال المالكية يجيزون، وبهذا نعرف أن الصواب أن يقال جازت هبة ما ينقل شرعا، فهذا أعم مما يباع، وخرج به ما لا يمكن نقل ذاته، يعني لا يمكن مثلا في أشياء غير قابلة لأن توهب، مثل الوقف الذي تقدم معنا قريبا، ومثل المكاتب مثلا لأنه أحرز ماله ونفسه، وسيأتي معنا في باب العتق، وكذلك أم الولد، لأنها عند الجمهور لا يجوز بيعها ولا هبتها، لا يجوز نقل ملكيتها، لأنها تعتق بموت سيدها، وسيأتي هذا في أبواب العتاقات إن شاء الله. من بلا حجر أو من بلا حجر، والذي يظهر لي من جهة النحو أن الأفضل أن تكون من بلا حجر، لأنها لفاعل المصدر. الفاعل قد يذكر بعد المصدر المضاف إلى مفعولي وإن كان قليلا لكنه موجود، كمل برفع أو بنصب عمله. طيب، فيكون هذا فاعل، يعني جازت هبة من بلا حجر، يعني من هو غير محجور عليه. فالمحجور عليه المحاجير السبعة لا يجوز تبرعهم كما هو معروف، منهم من لا يجوز مطلقا، ومنهم من يكون موقوفا على إجازة من له الحق، كالمدين مثلا الذي أحاط المال بدينه، إذا أجازه غرماؤه جاز لأن الحق لهم، وكذلك الذي في مرض الموت إذا أجازه الورثة جاز، وكذلك الزوجة إذا أجازها الزوج جاز، وكذلك الرقيق غير المأذون مثلا إذا وهب فإذا أجازه السيد جاز، وأما وهكذا. طيب، بصيغة، وهذا يفهم، وقيل عندهم في المذهب هبة الفضولي باطلة مطلقا وليست كبائية. طيب، بصيغة، يعني كل صيغة إما قولية وإما يعني ما يدل على ذلك مثل المعاطات، وليس ولا يشترط عند المالكية والراجح أن يعني يكون بصيغة قولية. وحوز كاملة، يعني الهبات هو قال لا بد من حوز، لكن قبل ذلك هو قال حكمها الجواز، وقد ذكر صاحب الأقرب أن حكمها الندب لما فيها من المحبة وتأليف القلوب إن صح القصد، وهذا أقرب للأحاديث التي جاء تهاد وتحب وما إلى ذلك. طيب، بصيغة وحوز كاملة، الحوز كما تقدم لنا في غير هذا الموضع، الحوز معناه أن الهبة لا تكمل إلا بالحوز، فإن حصل مانع قبلها من موت وفلس ونحوهما بطلت الهبة. إذا مثلا وهب رجل لشخص أو شخص لشخص هبة ثم مات قبل أن يحوزها الآخر، في الجملة طبعا عندهم تفاصيل وكذا، فإنها تبطل. وقد قال أبو بكر لما وهب عائشة شيئا قال يعني لو كنت حزتيه لا حزتي إلى يعني ملكتي أو كذا، أما الآن فهو إنما هو ميراث أو كذا شيء أو نحو ذلك. ومن يكن لأجنبين أهدى ما يؤدي قيمة أو ردة. الهبات منها هبة الثواب، ومنها هبة منها هبة المقصودة هذه معروفة، ومنها هبة الثواب. هبة الثواب هذا لها حكم البيع، معناها أن يهب الإنسان شيئا لأجل أن يثاب عليه، لأجل أن يثاب عليه. الهبة لا بد في واهبها أن يكون غير محجور عليه، ولا بد أن يحوزها المهوب به وإلا بطلت. وهبة الثواب هي أن يهب ليوهب له، فهذه له لها أحكام البيع في غالب أحكامها. طيب، هو إذا أهدى شخص لشخص ثم ادعى أنه قال هو ومن يكن لأجنبي أهدى إما يؤدي قيمة أو ردة، يعني أنه إذا كما سيأتي إذا وهب إنسان لإنسان هبة ثواب فإما أن لا يقبلها أصلا، وأما إذا قبلها لزمه أحد أمرين، إما أن يرد الموهوب له وإما أن يرد قيمته، فإذا رد قيمته لزم الآخر أن يقبل، هذه تسمى هبة الثواب. طيب، لكن لاحظ أنه قال لأجنبي، يفهم من هذا أنه إذا أفهم إذا أهدى لذي رحم فإن الحكم يختلف، وقد أوضحه بقوله وارجع على غير ذوي الأرحام وغير ذي الفاقة والأيتام، يعني أن هذا الواهب إذا وهب لمن يعني يغلي لذي رحم منه كوالده أو مثلا لزوجه أو يعني ونحو يمكن الزوج، فإنه يحمل على أنه لم يرد بها الثواب، لأن هؤلاء الغالب أن الهبة لهم لا يراد بها الثواب. وكذلك إذا وهب فقراء أو أيتاما فإن هذا الغالب أنه لا يراد به الثواب، لأنه يعني في الغالب لا يرجى منهم أن يثيبوا برد مثلها أو قيمتها أو نحو ذلك. والقول للواهب مع حلف بدا إن لم يكن عرف بضد شهيدا، يعني إذا وهب واهب ثم ادعى أنه أراد بهذه الهبة الثواب وأنكر الآخر قال لا إنما وهبني لذاتي ولم يرد الثواب، فإنه هل أيهما يصدق بيمينه؟ الواهب، الواهب إلا إذا شهد العرف بضد ما قال، كان يكون مثلا كما سبق هناك قرائن، فحينئذ لا يقبل إلا لشرط أو قرينة مخصوصة. وإلا إذا ما في قرينة وكان يعني فإنه يصدق بيمينه، يحلف أنه أراد به الهبة، وحينئذ إما أن يرد الموهوب له الهبة أو قيمتها. واعتصر الأب من الولد العطاء ما لم يداين أو يهبه أو يطلب. طبعا الفرق بين الهبة والصدقة أن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة، وأما الهبة فإنه يراد بها ذات المهدى له أو الموهوب له، يعني التودد له مثلا أو نحو ذلك. واعتصر الأب من الولد العطاء ما لم يداين أو يهبه أو يطأ. هناك شيء اسمه، هذا حكم الرجوع على الرجوع في الهبة. فقال لك الرجوع في الهبة الأصل فيه أنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال راجع في هبتك الكلب يقيه ثم يعود في قيه، إلا الأب كما جاء في السنن إلا الوالد في لولده. فالوالد إذا وهب شيئا لولده فإنه يجوز له أن يسترجعه، وهذا الاسترجاع يسمى عند العلماء المالكية بالاعتصار. اعتصر معناها رجع في هبته، وهذا يجوز للأب خاصة لا للجد ولا لغيره إلا الأم بتفصيل يختلف. الأب يجوز له أن يسترجع من ابنه ما وهب له أو من ولده ذكرا كان أو أنثى، إلا إذا ترتب على هذه الهبة شيء يتعلق بشخص آخر فإنه يحصل ضرر بهذا. مثلا إذا لأجل الهبة أنكح هذا الولد أو وهب له شيء ليثيب به مثلا لأنه صار غنيا بسبب هذا، أو دوينا مثلا أعطي دينا مثلا، الآن أبوه وهب له مثلا 30,000 ريال فجاء يقترض من شخص فقال ما شاء الله هذا صار غنيا سأقرضه، ثم أراد الأب أن يعتصر فليس له أن يعتصر لأنه ورط شخصا آخر تورط بسبب هذه الهبة، أو كذلك إذا زوجوه بسبب هذه الهبة. أما إذا زوجوه لغير هذه الهبة فإنه له أن يعتصر. هذا معنى قولي ما لم يداين، ما هنا مصدر ظرفية مدة عدم مداينته أو هبته، أو بشرط أن يكون لأجل هذه الهبة على المعتمد أو يطاع لعله أشار به إلى النكاح. قال الشارح رحمه الله ولما فرغ من الوقف الشرع يتكلم عن الهبة وما يتعلق بها ومناسبتها للوقف أن كل منهما من أعمال البر والمعروف. فقال باب الهبة جازة هبة إلى آخره. قوله باب الهبة وهي تمليك مال في الحياة يعني خرج به الوصية لمحتاج إليه بلا عوض، ما أدري لماذا قيده بالمحتاج إليه. وأركانها أربعة، الواهب والموهوب له والشيء الموهوب والصيغة. فأما الواهب بالكسر ما يحتاج أن يقال بالكسر، الواهب أصلا معروف أنه بالكسر. لو كان المتهب المتهب مثلا أو شيء، أما الواهب معروف. فشرطه أن يكون من أهل التبرع بما يريد أن يهبه، فتدخل الزوجة والمريض في الثلث. إذا كان دون الثلث يجوز هذا، المريض مرضا مخوفا طبعا لأنه حكم حكم الوصية، ففي الثلث يجوز ما زاد لا إلا بإذن الورثة أن يجيزه الورثة. قال ويخرج المحجور عليه كهما في زائد الثلث يعني كالمريض والزوجة. نعم. قال الشارح رحمه الله وأما الموهوب له فشرطه أن يكون ممن يصح، طبعا كهما في زائد الثلث يعني كالزوجة والمريض في زائد الثلث محجور عليهما. وأما الشيء الموهوب له شرطه أن يكون مما يقبله النقل في الجملة أي نقل الملكية، فيشمل كلب الصيد أنه لا يباع على المشهور، وجلد الأضحية لأنه يقبل نقل الملكية لأن هذا بغير عوض فلا ينهى. ويخرج الاستمتاع بالزوجة، هذا لا يهدى غير قابل للنقل، والحبس الوقف يعني فلا تصح هبة شيء منه. وأما الصيغة فهي كل ما دل على التمليك للمعطى له ولو فعلا معطى مثلا. الأصل في العطية قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة وتورث المودة، والله لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. رواه أنس، هذا غريب رواه أنس هذا يعني عن أنس نعم، لكن من على كل تهادى وتحاب، وهذا حديث حسن الإسناد وفي ذهني أنه رواه البخاري في الأدب المفرد وما أدري من شاركه في ذلك. وعلى كل حال الأحاديث وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ويعني أما قوله لو أهدي إلي كراع لقبلت ونحوه فهذا في الصحيح ثابت. ثم أشار إلى حكمها فقال جازت هبات ما يباع، احترز به مما لا يباع فلا تصح هبته. الشيء الذي يباع هو ما ينتفع به شرعا ويجوز تملكه احترازا مما لا يجوز تملكه كآلة اللهو معازف والخمر والخنزير والكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، وهذا هو الركن الأول من أركانه. لكن كما ذكرنا هناك أشياء توهب ولا تباع كما سبق للشارح نفسه قال الأول من أركانه. الركن الثاني من أركان الهبة أن يكون الواهب عاقلا بالغا وغير محجور عليه، كما قال كما أشار بقوله من بلا حجر فلا تصح. أما قول من بلا حجر فهذا فيه إشكال من جهتي، يعني دخول حرف جر على حرف جر، و حتى لو قلنا من لا بحجر أيضا ما، فالذي يظهر لي أن من رغم أن كثيرا من الناس قد يستغربها لكن له وجه نحوي قوي. تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم تنقاد الصياريف. هذا تنقاد، هذا فاعل للمصدر بعد تكميله يعني بعد إضافته للمفعول كمل بالمرفوع. فلا تصح هبة المفلس مثلا، يعني كون المفلس يهب هذا لأنه محجور عليه، لكن إذا أجازه غرماء هذا شيء آخر. الركن الثالث قوله بصيغة كوهبت أو تصدقت، وقوله وحوز كملا يشمل وحوز بصيغة وحوز كملا يشمل الموهوب له، يعني بصيغة يعني لا يكون إلا بصيغة، وحوز كملا يعني لا يكمل إلا بالحوز كما تقدم، وبحوز كملا كأنه قال والله أعلم. وهذا قد يكون فيه إشكال نحوي خفي لكن يعني يتوسع في مثل هذا في مثل هذه الأنظام. يشمل الموهوب الموهوب له، فلا بد أن يضع يده على الهبة بعد أن يرفع الواهب يده عنها. فلو لم يحصل هذا تفسير للحوز يعني. فلو لم يحصل الحوز حتى مات الواهب أو فلس مثلا، يعني هناك موانع أخرى بطلت، ولهذا الأشمل أن يقال قبل إذا حصل مانع قبل الحوز بطلت الهبة. فإذا تمت هذه الشروط وقبلها الموهوب له كانت الهبة صحيحة تامة، سواء كانت معلومة كدار ودابة وثوب أو موصوفة غائبة على المجلس. ثم شرع بعض قال بعض النظام جازت وجاز في التبرعات الغرر وهكذا الخلع على ما شهر. ثم شرع يتكلم على هبة الثواب فقال ومن يكن لأجنبي أهدى بقصد أن يثيبه على تلك الهبة هذه هبة الثواب، بأن جرى بذلك العرف أو دلت القرائن إما يؤدي قيمة أو ردة، إما أن يدفع الموهوب له قيمة الهبة إذا طلبه بالعوض وحصل مفوت من المفوتات. طبعا إذا حصل مفوت لا يستطيع أن يرد عين الهبة، أما إذا لم يحصل مفوت فإنه له أن يرد العين، يقول هذه هبتك وهي موجودة خذها لا أريدها، أما إذا فاتت فتتعين القيمة حينئذ. وما إن كانت موجودة بعينها فيردها بعينها للواهب إن لم يثبه عليها. ما أدري إن كان مثليا هل يمكن أن يرد المثل أو لا، إذا حصل مفوت ينظر فيها. وارجع على غير ذوي الأرحام، يعني أن من وهب هبة لغير ذوي رحمه فله أن يرجع إن لم يثب عليها. الهبة التي يراد بها ذات الموهوب لا يجوز له أن يرجع إلا الوالد فيما وهب لوالده. وأما هبة الثواب وارجع، هذا قال لك يعني له أن يرجع، أما هذا فتحمل الهبة على غير الثواب كما قلنا لأن هذا عادة لا. إذن قال لك يعني أن من وهب هبة لغير ذوي رحمه فله أن يرجع إن لم يثب عليها، لأنه كأن هبة الثواب هبة مشروطة. وأما ذوي الأرحام فلا يجوز الرجوع عليهم يعني في الهبة لهم مثلا بزعم أنها للثواب. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها، رواه ابن ماجه، يعني أنه يفهم من هذا أن له أن يرجع إن لم يثب. طبعا هذا في هبة الثواب، وإلا فالأصل أنه لا يرجع في الهبة الأخرى التي ليست للثواب، لا يجوز الرجوع فيها إلا الوالد والوالدة بشرطها على الشارح سيذكره. قال ناظم الرسالة وهبة تظن للثواب ترد أو قيمتها للهاب للمهدية للواهب وغير ذي الفاقة والأيتام، أما الفقراء واليتامى فلا رجوع فيها كذوي الرحم. قال ناظم الرسالة وهبة لصلة الرحم وهبة لصلة الرحم أو لك فقير عن رجوعها نهو. يعني كأنه جعلها من باب الاشتغال نصبها. والأصل أن تكون مرفوعة وهبة. طيب، والقول للواهب مع حلف بدا يعني أن الواهب إذا قال وهبت للثواب إلى العوض وقال موهوب له هي هبة لثواب الآخرة وليست للإثابة، يعني هبة الثواب لا يقصد بها ثواب الآخرة، إنما يقصد بها أن يثيبه هو بهبة من جهته. فهذا قال أنا والله ما وهبت إلا لأني أنا ما وهبت إلا لأن أثاب عليها هنا في الدنيا، أريد مقابلا وهذا لم يعطيني فأنا أريدها، أريد أن أستردها. وقال آخر أبدا بل هو وهبني لثواب الآخرة، أو هي لثواب الآخرة صدق في الحقيقة، لكن يعني أنه يريد بها لا يريد بها الثواب، فأيهما يصدق؟ الواهب لكن بيمينه. وتنازع في ذلك فالقول للواهب مع اليمين، فإن حلف قضي له باليمين وإن نكل فلا شيء له. نكل يعني امتنع عن الحلف. إن لم يكن عرف بضد شهد، يعني هذا محله إذا كان العرف لا يشهد ضد ما قال، أما إذا كان يشهد بضد ما قال فحينئذ القول للموهوب له. وأما إن شهد العرف بضد دعوة فلا يصدق في قوله، وهذا كله بعد القبض. وأما قبله فيصدق الواهب مطلقا. إذا كان الموهوب له لم يقبض أصلا فالواهب مصدق مطلقا قال لك. فإما الموهوب له أن يرضى بما قال ويأخذها بشرطها، وإما أن يردها يقول خلاص أنا لا أريدها. من الأول يكون على بينة أن هذه هبة الثواب. قوله اعتصر الأب يعني أن الأب يجوز له أن يعتصر ما وهبه لولده، ويجوز له أخذه منه سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. وهذا معنى قوله من الولد العطاء. وأما الأم فلها الاعتصار ما دام الأب حيا، هذا إذا كان الولد صغيرا. إذا كان الولد صغيرا الأم هل لها الاعتصار؟ هذا فيه تفصيل. إن أهدت صغيرا فلا يجوز لها أن تعتصر إلا ما دام أبوه حيا، أما إذا تيتم فلا يجوز لها أن تعتصر، هذا في الصغير. وأما الكبير فلها الاعتصار مطلقا، فلا بد لتعتصر أن يكون الأب حيا وقت الإهداء ووقت الاعتصار. أما إذا كانت أهدت له وهو يتيم، بمعنى أن أباه قد مات وهو صغير، طبعا اليتيم معناه صغير، صغير وأبوه ميت، إذا أهدت له وهو يتيم أو تيتم ما بين الهبة والاعتصار فليس لها أن تعتصر. أما إذا كان الابن كبيرا أو كان أبوه حيا وقت أو كان صغيرا وكان أبوه حيا وقت الهبة وقت الاعتصار فإن لها أن تعتصر. إذن الأم تعتصر يعني بتفصيل، ليست مثل الأب. ما لم يداين يعني أن محل جواز الاعتصار مشروط بعدم معاملة الناس للموهوب له من أجل الهبة يعني. وأما إن تداين الولد لأجلها، هذا شرط فيه على المعتمد أن يكون لأجل الهبة، يعني أنه أعطوه الدين لأجلها اقرضوه مثلا، فلا يجوز للأب الاعتصار حينئذ لأنه تورط بسبب هبته أناس يعني غير الولد أعطوه من أجله أو أنكحوه من أجله أو يهبه. وكذا لا يصح الاعتصار إذا وهب الموهوب له الهبة، إذا الابن مثلا أعطاها شخص آخر فلا يجوز أن يعتصر لأنها تعلق بها حق شخص ذات، وما لم يطأ أن يتزوج هذا هو لأجله، أو يطأ الأمة الموهوبة له يعني حاول أن يعمم المعنى في الوطء بالزواج أو بملك اليمين. فالزواج معناه أنهم زوجوه لأجل هذه الهبة لا لذاته، أما إذا زوجوه لذاته فيجوز الأب أن يعتصر. وكذلك إذا وهب له أمة فوطئها، لأنها قال لك حينئذ لا يستطيع أن يرجع، هكذا قال الشارح. وإلى حكم الاعتصار أشار خليل بقوله للأب اعتصارها من ولده كأم فقط وهبت ذا أب إلى أن قال إلا فيما أريد به الآخرة كصدقة بلا شرط، يعني إلا إذا اشترط فيجوز له أن يرجع. إن لم تفت لا بحوالة سوق، يعني إذا فاتت بمفوت من المفوتات إلا حوالة السوق فلا تعتبر هنا. حوالة الأسواق معناها اختلاف الأسعار، أما المفوتات المعتبرة مثل أن تزيد مثلا تسمن أو تنقص مثلا يصيبها الهزال أو نحو ذلك، أو تتلف مثلا، بل بزيد أو نقص ولم ينكح أو يداين لها أو يطأ ثيبا. ولما فرغ من الكلام على الهبة وما يتعلق بها شرع يتكلم على اللقطة، ومناسبة هذا لما قبله أن كل من الهبة واللقطة عمل من أعمال الخير، ولهذا ينبغي أن تكون مندوبة الهبة كما تقدم. فقال باب اللقطة، وهذا ما سنعرف إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.